من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا ابراهيم بسم الله قبل التنبيه هذا نتكلم على مسألة من أمس. قلنا إن وضع يده على صيد وهو حلال ثم أحرم أو دخل به الحرم، الأولى انتهينا منها، قلنا يد حكمية ويد شاهدة. اليد الشاهدة هذه كان يجب عليه إرسالها إذا كان عنده صيد ثم أحرم، وفي يده صيد في قفص ولا في غرفته ولا تحت يده، يجب إرساله. هذا عند الحنابل والحنفية. المسألة الثانية، لو صاد صيدا خارج الحرم ثم دخل به الحرم، هكذا يقولون حكم الأول لا بد من إرساله، فلو تلف وجب عليه مثله، لو تلف أو مات وجب عليه مثله من النعم، مثله من النعم، لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم متعلق بجزاء، جزاء من النعم مو جزاء من الصيد. لما قال ربنا سبحانه وتعالى من النعم؟ لأن النعم ثلاث أنواع، إبل وبقر وغنم فقط، فجزاء الصيد لا يعد هذه الثلاث. مو لو قتلت ضبعا تأتي بضبع، ولو قتلت ضبعا تأتي بضبع، لا، مثله من النعم. الله عز وجل قال مثل الصيد هذا أن يكون من النعم، عرفنا هذا. فكذلك من أدخل صيدا إلى الحرم، هكذا تقول الحنابل والحنفية. فيه إشكال الآن، كثير ممن يعرض في سوق الأحد أو الجمعة الذين يعرضون الحيوانات، لا زال قائم ده مثلا، ما أدري يوم الخميس والجمعة كان أتنا بالأراني وغزلان، لا زال هذه، يعني قلنا الصيد ما كان أحد ثلاثة أشياء، أن يكون فيه ثلاثة أوصاف: مأكول اللحم، وأن يكون متوحش، أو يكون من أحدهما، أو يكون من أحدهما مما يقبل لحمه، أو يكون متوحش. ولا عبرة لو كان متوحش ثم استأنس، الأصل بأصله. والآن في مزارع قال المسك يولدون الحبارة والسمان وما إلى ذلك، ونشاهد الأراني متوحشة، من أصلها متوحش كان يربيها الناس. فهذه التي توجد على أصل القول عند الحنابلة ما أظن مذهب، لكن قول الأصحاب. وعند الحنفية إن هذا لا يجوز ذبحه ولا أكله. عرفنا الآن أن يدخل صيد الحرم وجب عليه إطلاقه. والآن هذا اللي في الأصلاب هذه كلها صيد، أصلها صيدة، يعني صادوها حديثا أو ربوها، لأن يعود أصلها إلى صيد. هذا قول عند من قلنا؟ عند الحنابلة. الشافعية والمالكية وبعض الشافعية كابن خزيمة والثوري وغيره يقولون لا، لم يرد دليل في ذلك، ما ورد في ذلك دليل. قالوا، رد عليهم، قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا في من قتل حمامة بشاة، هذا قال ذلك صيد، قال نعم هذا صيد لكن لم يصده حلال، إنما كان داخل مكة، ونحن نقول بموجب ذلك من صاد داخل مكة فعليه ضمانه مثله مثل ما حكم من قتل صيدا وهو محرم، لكن هذا صاده حلال خارج مكة ثم أدخله مكة، ففي هذا لم يرد فيه دليل. قالوا حكمه حكم المحرم، المحرم لو صاد حلالا لا بد من إسلامه، هذا صاد حلالا وأدخله الحرم، عرفنا؟ صار الحرم حكمه حكم من كان محرما فيجري فيه الحكم. فبعض الأئمة كابن المنذر يقول لم أجد في ذلك دليلا على هذا، ما وجدت دليلا، هؤلاء أخذوهم بقياس على المحرم، وقالوا أنه كرهت إدخال الصيد عائشة رضي الله عنها، وكرهه أبو هريرة، وكرهه عبد الله بن عمر، فأجابوهم بأن كان عبد الله بن الزبير 9 سنوات في مكة يشاهد الصيد في الأطفال، وفيه الصحابة فما أنكروه، إذا البطلة فيها أدلة بين الأقوال، ها؟ في أقوال أن هذا ما يصاد داخل الحرم، ما ما ما ما يستورد داخل الحرم، الصيد ما هو؟ لابد أن يكون حيا، إذا بدون حي يسمى صيد، يسمى لحم صيد، ها؟ اللحم انتهينا منه. المنهي عنه للمحرم ومن بمكة قتل الصيد يعني الذي فيه حياة، أما لو ذبحوه في الخارج يدخلوه لا ما يصير مصيد، لا يطلق الصيد إلا على ما كان فيه حياة، عرفنا هذه المسألة فقط لنبين لكم أن بعض الناس قد ينكرون على هذا ويقولون هذا لا يجوز، من اعتقد ذلك فلا يجوز له أكله ولا يجوز له شراؤه، ولو شراه لابد من إرساله، ومن لم يرى ذلك فله وجه من الدليل. تنبيه، اسمع ما ورد في الكتاب الآن. تنبيه، إذا ملك صيد وأدخله الحرم لزمه الرب بيده وإنسانه، حرمنا هذه واضحة تماما. طيب، فإن أدخله أو سلف بيده ضمنه كصيد ذكره الأصحاب، ما ورد نص عن الإمام إنما قاله أصحاب الإمام، لكن هو مذهب الحنفية، هو قول الحنفية. نعم، قال ابن فرح يتوجه، ما معنى يتوجه؟ أي فيه وجه عند الحنابلة أنه وجه ليست رواية ليست قولنا، ما قاله الأصحاب هو قوله، فما جاء عن الإمام هي رواية، والوجه ما كان تخريجا، قال فيه تخريج أنه لا يجب عليه إرساله. نعم، ولا هم ذكر ونقل المسلمين أن الشارع إنما نهى عن ذكر بيت مكة، قال لا يختلق، يقول صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، اختلى خلاها يعني حشيشها الرطب، هذا ما يحش لا للغنم ولا لأهل ولا لهم، ولا ينفر صيدها، إذا كان في صيد لا يصح إخراجه من مكان ليس فيه، لأن الصيد غالبا ما يلجأ إلى الظل، فإذا الإنسان ظل تحت شجرة ولا تحت كذا دوحة فينفر الصيد ليس مكانه، فيقول صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، إذا قال لا تنفر الصيد فمن باب الأولى تنبيه بالأدنى على الأعلى، فمن باب الأولى أن لا تقتله، من باب الأولى أن لا يقتله ولا يصيده. نعم، لأن الشارع إنما نهى عن توحيد بيت مكة، ولم يبين أن هذا اتحاد الأمة مع كثرة وقوعه، هذا الحكم الصبي مع كثرة وقوعه، ليه قال مع كثرة وقوعه؟ لأن الجانب الذين يجلبون الطعام كثيرين، الناس محتاجة إلى هذا دائما، كونهم يأتون بهذا، والشارع الحكيم سبحانه وتعالى وصلى الله على نبيه وسلم تسليما كثيرا لم ينبه على هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفع الناس إلا ونبههم عليه، ولا شيئا مما يضر الناس إلا وحذرهم منه، وكون هذا كثير الوقوع لم ينبههم عليه دل على أنه لا يدخل في الحكم. اقرأ. والصحابة مختلفون. ليه قال الصحابة مختلفون؟ لأنه لو قال أنه كرهه فلان وفلان وفلان من الصحابة إجاب، لأن فلان وفلان من الصحابة سكتوا عنه، ما اعترضوا عليه، فكان فيه خلاف. إذا كان لو أجمع عليه مشكلة، لو أجمع عليه خلاص لابد من المصير إلى ذلك، لكن لما لم يجمعوا عليه دل أن فيه خلاف، والحجة مع الدليل. نعم. وقياسه على الإحرام فيه نظر، لأنه آكد. لأن الإحرام آكد. آكد من إيه؟ قياسه على الإحرام. قياس إيه على الإحرام؟ قياس إدخال الصيد من خارج الحرم إلى الحرم ووجوب إرساله قياسا على البحر، لو كان في يده شيء لابد من إرساله، قال ما يمكن، لأن الإحرام آكد من حرمة الحرم بالنسبة للصيد. هكذا أراد أن يقول، أن الإحرام دخولك في الإحرام تحريم الإحرام على على على على على, على, على من على البحر آكد من تحريم الحرم على المحرم غير المحرم، لأن بالإحرام يمتنع عن شم الطيب وعن فضل الطيب والدلالة عليه، ويمتنع ويمتنع ويمتنع، ليس كذلك الحرم. أراد أن يقول ذلك، عرفنا هذا. نعم. نعم. يدخل في هذه ليس المقصود. نعم. وكذا إن أمسك طيب الحرم وخرج به إلى الحج فإنه يلزمه الإرسال. كذلك لو صاد صيدا في الحرم قال أخرج به إلى الحج لأجل أن أذبحه لا يجب عليه إرساله، لا يجوز. نعم. ولو تلف صبره كالمحرم إذا أمسكه حتى تحلل. إذا أمسك المحرم صيد وظل حبسه حتى تحلل من الحج أو من العمر وذهب إليه، فإن كان سليما وأرسله لا شيء عليه، هو آثم على إمساكه، وإن تلف أو نقص منه شيء فعليه ضمانه، فعليه ضمانه. نعم. وإن قتل صيدا قابلا عليه دفعا عن نفسه لم يضمن، اجرى المثل كله. لم يضمن. قال دفع صيدا صائد، معنى صائد يعني يريد الهجوم عليه، إذا كان في صيد عرف أنه سيهجم عليه له قتله. هذا عموما حتى في الإنس وفي ابن آدم، دفع الصائد لجل قال دفع الصائد لا إثم عليه، تدفع بالأدنى فالأدنى، إن اضطررت إلى قتله فاقتله. فيقول إذا كان هذا الصيد هجم على المحرم فله أن يقتله ولا يضمنه، واضح هذا. وكذلك لو وجدته في شبكة صياد نصب شبكة ولا مربوط ولا مثقل ولا من كذا فأطلقته ثم تلف بعد الإطلاق قل لا شيء عليه، تقرأ العبارة. وإن قتل صيدا صائدا عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه من قادر كلام أحمد. نعم. وقاله الأصحاب إنه قتله لجمع شقي ولم يضمن كآدمي. نعم. وكجمل مبايد كآدمي، يعني حتى الآدمي لو قال جاء لسان مهاجم عليه له أن يدفعه الأدنى في الأدنى، فإن عرف أنه لا ينصرف إلا بالقتل له أن يقتله. نعم. وكجمل صائد. نعم. مع أن الشارع أذن بقتل الفواكه شارع الحكيم أذن صلى الله عليه وسلم أذن بقتل الفواسق الخمس بدفع أذى متوهم. إيش معنى متوهم؟ الغم مثل ما وقع العقرب يمكن تلدغ الإنسان أنت لا تنسعه، وقد الحية وقد الغراب وقد الحجان، فأمرك بقتلها فعلت أو لم تفعل، هذا يسمى أذى متوهم. وأما الأذى المتحقق هذا الصائم أقبل عليه فكيف لا تتبعه بالقتل؟ هذا من باب أولى. أراد أن يبين لك أن هذا جائز ولا ضمان به. الجواز غير المحرم لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الإحرام. الإحرام يمنعك من قتل الصيد، فقال تعالى لمحظوران الإحرام يمنعك والسيالة تجيز لك القتل، فقال اقتله ولا شيء لك عليه وبين القياس. نعم، ولذا قول قدمناه أن التلبية في المساجد يقرأ. نعم، نعمة فهم أحكام الله من نعم الله على العبد، معرفة مراد الله في السنة وفي الكتاب، أن تتفقه في الدين وتعبد الله على شرع صحيح، هذا من نعم الله على العبد، من أجل النعم قبل العافية كمان، إن هو الإيمان هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. فمن بركة هذه الدروس العلمية الإنسان يستفيد أحكام ويعرف حكم الله في هذه المسألة وما يجوز وما لا يجوز، وتعبد الله على وجه الصحيح. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نعلم وبما نقول. نعم يا ليه قال على الأشهر؟ إن في قول شهير عند الحنابل أن فيه الضمان، يعني فيه الضمان، ولو دفعت عن نفسك ولو خلصته من سبع وقتلته فيه الضمان، لكن الأشهر القول الأشهر لا ضمان فيه، لأنه فعل مبيح لهذا الحيوان ولم يضمن كمداوات الولي موليه كمداوات الولي موليه. إذا زار الإنسان رقيقه أو عبده أو من أعتقه وأصلحه ثم مات ما يضمنه، لأن أراد إصلاحه، أراد إصلاحه وعافية فلا يضمنه. وكذا لو حاولت تخلص هذا الصيد من سبع أو من كذا، الصيد لو عدا سبع على صيد هو من رزق الله ساقه إليه، ما معنى تخليصه؟ لكن حيوانك الإنسي وما دخل تحت ملكك لك أن تخلصه، إذا تكتب يعزو على أرنب ولا يعزو على ذنب ما معنى تخلصه؟ هذا يعني تخليص الله البهائم رزقها بعض على بعض، هذا ما تخلص منه. لكن أراد أن يقول لو وجد حيوان ضعيف أمه كذا تراه وجاء سب يعزو على هذا الحيوان خلصته منه، في مواقف يجب تخلصها فيه، هل لو خلصته ثم تلفه فعليك ضمان، أو رأيته في شبكة والصائد بعيد وهو يتلوى من الأذى خلصته، هذا من تخفيف العذاب عن الحيوان. لك فينا وقيل يقوله فيهما، أما أولا وهو قول رابي القتل لأنه قتل في حاجة نفسه وهو قتل في حاجة نفسه، أما أول فهو عدم الضمان لأنه قتله لحاجة نفسه، فهو كقتله لحاجة أكله. لو جاء المحرم ولم يجد إلا صيدا ما يجوز له أن يموت يأكل الصيد لأنه كالميت، المضطر يأكل الميت ولا ما يأكله؟ ما يجوز لو قل ما أكل ميت وأموت، لا بد يأكل الميت بقدر ما يسد رمقه بقدر ما يقدر يعيش. وكذلك لو جاء وجد أنه سيتلف يقل له أن يقتل الصيد فيأكله. نعم، مسألة إذا أخذ يداوي فوديع ولو تأكلت يده الحيوان هذا خلو إذا ولو تأكلت يده ولو تأكلت إذا أخذه ليداويه قال فهو وديعة، إذا رأي حيوان جريح أراد يداويه قال فهو وديعة. لما لم يقل عارية قال وديعة؟ بارك الله فيك، لأن العارية مضمونة، لو قال عارية هي فيها الضمان، لكن الوديعة يدها يد صاحبها يد أمين، ولو سلفت دون تفريط ما يضمنها. لو قال خلي هذا الكتاب وديعة عندك فحفظها كما يحفظ متاعا، ثم سرق أو تلف أو حرق ما يضمنه، لكن لو أخذه عارية فتلف لابد من ضمانه. أرون يقال وديعا. وإن أزمنه فجزاه، وإن أزمنه أي جعله زمن في حال الزمان. إيش معنى الزمان؟ أراد يداويه فأقعد الحمار فلا يمشي لا يتحرك، فجزاؤه نعم لأنه قتل. فقيل ما نقص، وقول الآخر لا يضمنه كله لكن يضمن منه ما نقص، يضمن منه ما نقص نعم. ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم الحيوان. ولا تأثير للحرم، لا تأثير للحرم ولا للإحرام، لا تأثير للحرم ولا للإحرام في حيوان إنسي، لأن الله عز وجل إنما أباح للمحرم صيد البحر وحرم عليه صيد البر، وكونه ذكر أنواع المحرم دل على أن ما لم يذكر جائز، هذا مفهوم المخالفة. لما قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يفهم منه أن غير صيد البر حلال، واضح؟ فلا محرم الأكل نعم. نعم. فلا محرم ولا للإحرام في لا بصلات هذا واضح. فلا محرم الأكل، لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، ولا محرم الأكل. إيه؟ اقرأ المثل، اقرأ الأفعل المثل كله يعني. ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، ولا محرم الأكل إلا أمد في رواية أو شيء مصدق فيه كان خيرا. طيب، قال لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل. محرم الأكل قال لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم حيوان إنسي، في تحريم تذكية حيوان إنسي، مو قتل، لأن كلمة قتل يعني به إزهاق الروح غير الشرعي. ولذلك يقال في الحيوان إذا أردت أن تقول أنه يعني يؤكل تقول مذكى، يعني مذكى فيه تذكية، يعني قتل يعني ذبح من موضع ذبح وفر الأوداج وقطع المري ونهر الدم، هذه تذكية شرعية. ولذا قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم، فما ذبح على النصب إلا ما ذكيتم، ما قال إلا ما قتلتم. انظروا في الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فتأخذ الصيد وأنت محرم وتسمي الله وتوجه إلى القبلة وتذبح الذبح الشرعي، لكن هذا يسمى قتلا لا يسمى ذكاة. لما؟ لأن تذكية المحرم للصيد لا تأثير له، فهي ميتة، حكمها حكم الميتة، إذا سماه الله قتلا. أرمنا هذا من بلاغات القرآن، هذا من أسرار القرآن إن نظمه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال هنا قتل، لأن مهما فعل به إزهاق روحي ولو به الوسيلة الشرعية فما حصل فيه فلا يسمى ذكاة وإنما يسمى قتلا. قال هذا هنا قال محرم الأكل لا يحرم. محرم الأكل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل خمسة، آذت أو لم تؤذن، وقاس أهل العلم عليها ما كان في مثلها في الأذية، لأنه صلى الله عليه وسلم اختار هذه الحيوانات وهي أدنى الحيوانات أذية، ودل على أن ما هو في أعلاها له حكمها. فاضح؟ بقيت حيوانات لا تؤذي ولا تعدو على الناس، هل يقال أنها لا يحرم قتلها؟ كالكلب المستأنس والقط المستأنس وابن عرس وابن آوى والثعلب. الحيوانات ليست مستأنسة، ليست وحشية، في قط وحشي، في هر وحشي ومن هر أنسي، فهذه التي لا تؤكل لحمها محرمة الأكل، في خلاف القط الوحشي وفيه خلاف الثعلب. فهذه هل يقول الإنسان يجوز قتلها لا يحرم قتلها؟ ما ظن هذا يصح. الحيوان الذي لا يعدو على الناس ولا يؤذيهم لا يصح الاعتداء عليه وقتله، ما كان ليس مؤذيا بطبعه، يعني ليس فيه قوة كامنة للاعتداء، لأن الذئب فيه اعتداء، دام يتربص جماعة الناس يغدر بهم بحلالهم وغيرهم، واضح؟ لكن ابن عرس والثعلب هذا بعيد عن الناس، يهرب من الناس، هذا لا يقال أنه يقتل. والقط الوحش كذلك ما يعدو على الناس، لا يقال أنه لا يحرم قتله. فالحيوان الذي ليس بطبيعته العدوان ولا يقال أنه لا يحرم قتله، ما أظن لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز قتله، للمحرم وغير المحرم، للمحرم وغير المحرم. لكن هنا عبارات الفقهاء واسعة، لأنهم يتكلمون في وقوع الأحكام يجوز أو لا يجوز، لكن هذه المسائل لا يعني كون ما كان محرم الأكل يجوز قتله على الإطلاق، لا، خلاف القتل هذه ما تؤكل. وبعض اليرابيع دي وبعض الورل الكبير قد ما يأكله بعض الناس، مع ذلك لا يقتل. ليس كل حيوان لا يؤكل يقال أنه يجوز قتله. يقرأ العبارة مرة ثانية: ولا محرم الأكل إلا المتولد، بل ويحرم إلا، لا قلنا قال هنا في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل، لعلها في تحريم صيد، لكن قال حيوان إنسي، حيوان إنسي لا يصاد، معناته هو قتله. اقرأ: ولا محرم الأكل، ولا محرم الأكل إلا المتولد كالخمس الفواكه التي أباح الشارع قتلها مصطفى، نعم، وضحه مستوعب وغيره، لأنه مستحب قتل كل حيوان وطير، وهو مراد من أباحه، والمراد من غراب الطير، خمس يقتل في الحل والحرم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلها المحرم وغير المحرم، داخل الحرم وخارج الحرم، وذكر منها الغراب، جاء في رواية الغراب الأبقع، واختلف الحنابلة في تفسير الأبقع، الغراب البين وغراب الأبقع، والصحيح في غرباء صغار تأكل الحبوب، هذه لعلها منهي عن قتلها إنما تطرد طردا، وأما الغربان المعروفة التي تعتدي على صغار الحيوان وعلى الحيوان الجريح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. والغراب سواء كان أبقع ولا غراب البين، غراب البين يسموه الغداف، كذلك الغداف مؤذي، قال له غراب البين والأبقع بمعنى واحد عند أهل اللغة، بمعنى واحد، فالغراب يقتل كما أن الحذاء تقتل، لأن الحذاء مؤذية، تقطف اللحم وتؤذي صغار الحيوانات، نعم، يطلق عليه غراب البين لأن العرب كانت تتشاءم به، فإذا نعق جعلوا من نعيقه أنك ستفارق حبيب، إما قتل قريب أو ابتعاد زوجة وما إلى ذلك، يعني هذه من شعوذات بقايا ما كان يعتقده العرب، فسمي غراب البين. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتل الغراب الأبقع وسموه غراب البين، الأبقع غراب البين ما نعم. وظاهر المستوعب لا، فإنه مثل الغراب الأبقع فقط، بالخبر الخاص به، ورد أن غيره أبقى وأبقى، لأن الرواية التي فيها ليست أبقى، خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر الغراب ولم يقيده ولم يخصصه بالأبقع، أكثر وأصح رواية إن الروى رواية الغراب الأبقع. نعم. ويذكر في ما حق المال والمقر والباع والمقر ذكره جماعة، وأما ما لا يؤتي قطعه وكذلك أي معنى لا جزاء فيه، لكن لا يقال أنه يجوز قتله، ما يقال أنه يجوز قتله، لا يقال لا يحرم قتله، فما يصح الاستعلاء معه. إيه؟ ولإحرامه ويجوز قتله. ولإحرامه أما ما لا يريد فكذلك. لا ما أدري الإحرام معطوف على أي كلمة، لا أدري معطوف على أي كلمة، فكذلك. ويجوز قتله، كلمة إحرام دي خطأ، ضعوا تحت خط ونشوف ايش معناها. نعم. وقيل يكره، وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره، وقيل يحرم. طيب طيب الآن إذا في ثلاث روايات، يجوز قتله ولا يؤذي الناس، لا يقصد إلا قتله، لا أصلا قتله. نعم. لكن لو قتله ليس فيه ضمان، لأنه ليس بصيد، لا جزاء فيه. وفرق بين الجزاء والضمان والتحريم، لا بد أن يقال أنه لا يجوز قتله لكن فيه الضمان، لكن لا ضمان فيه. نعم. ولأصحابنا في النبي والحال نقل حمد لا بأس بقلب الزرق، ونقل مهلا يقتل النقلة إذا عقب. هذا الحكم ليس خاصا بالإحرام ولا بالحرم، بل كل أحد. النملة لا تقتل، لو رأى أنها تؤذيه وجودها في المنزل يؤذيه شيلها يرفعها يقذف بها بعيدا خارج المنزل، لكن لو آذته قرصته وقعت على طعامه له قتلها، أما لو رأى تعد كذا فالأولى لا يقتلها ينفيها بعيدا. نعم. لأنه منهي عن قتلها، وردت آثار بالنهي عن قتل النمل خصوصا. نعم. قال ابن عقيل فيها لقب إذا لم تؤذي تؤذي، وقال ابن شعر وإذا خرج من نحلة كذلك. إيش معنى يخرج من نحلة كذلك؟ أي أن النص ورد عن إماخ النملة، النص ورد عنه في النملة، إذا قتل نملة مقابلها تمرة، وإذا قتل نحلة فكذلك يخرج ثمرة. وين النص؟ ليس نصا، إنما هو تخريج، يعني بمعنى أخذنا هذا القول وقسناه على ذاك القول وأخرجنا الحكم منه، فكان هذا الحكم تخريجا لا نصا. عرفنا هذا؟ ولا شيء الطبع ما في شيء كذلك. لو قتلوا لا معنى لا يجوز قتله، لا يجوز أكله ولا يجوز قتله، لكن لو وقع فيه القتل فلا ضمان فيه. نعم. يعني يحاول طرده بأدنى شيء لا يحرقه، يسد مداخله ومخارجه، وإن تكاثر عليه له أن يأكل. إذا تكاثر عليه وآذى لا، إذا تكاثر عليه سنة وقع في المياه وقع في كذا أو في فراشه. نعم. وجعل فيه ابن أبي موسى حكومة، حكومة سنعرفها في الجزاء، حكومة أن يأتي حكمان ويقدران هذا ما الذي يجب فيه، لكن هذا في الصيد، إنما هذا والنمل ليس بصيد، لكن هكذا قال ابن أبي موسى، وسيأتينا في جزاء الصيد إن شاء الله تعالى. نعم. استثنى منه الضمير في منه يعود على إيه؟ خمس يقتلن في الحل والحرم ويقاس عليها كذا، ويستثنى منه أو أنه لا يجوز قتل هذه الأشياء ويستثنى منها كذا وكذا، فقل إما أن يكون محرم القتل ويستثنى منه أو جائز القتل ويستثنى منه. نعم. كما أن الحسوة كما أن الأسود البهيم يعني ويستثنى من هذه الخمس ما أباحه الشارع، يعني أباح وجوده وعدم قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل الكلب العقور، وصفه بالعقر في طبيعة الاعتداء، فدل على أن الكلب الذي لا يعتدي لا يجوز قتله، الكلب الذي ليس فيه اعتداء لا يجوز قتله. كلب الصيد فيه الضمان لصاحبه، وكذا كلب الحراسة هذا لابد فيه تعويض عن ثمن الكلب خبيث، لكن لو قتله لابد يعوض صاحبه. أما ما عدا هذه الأصناف لا يجوز قتلها إلا إذا كان فيه إلا إذا كان عقورا. ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم، البهيم الذي سواده كله يغطي جميعه، وفي رواية الطفيتين الذي كل فرع عيونه نقطتين بيض، فإنه شيطان يعني ليس بحيوان إنه شيطان. ورد بقتل هذا النوع من الكلاب ما عدا لا يجوز قتله. نعم. ولا تأثير للحرم ولا للإحرام يقول كل حيوان محرم الأكل يجوز لا يحرم قتله أنت محرم ولا في الحرم، وقلنا هذا على أطلاق ليس صحيح، مثل الحيوانات لا تعلم. ثم استثنى من هذا العموم القمل، القمل بالتشديد معناه صغار الجراد والدبع، هكذا في أصح الأقوال. والقمل هو الشيء المعروف، بعض اللغة يجعلون كلاهما بمعنى واحد، لكن القمل إنما الذي سلطه الله على بني إسرائيل كما قال الله سبحانه وتعالى أرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات تكاثر حتى تقع على مياههم وطعامهم صغار الدبا صغار الجراد، لكن القمل هو المعروف. بعضهم جعل القمل بالتشديد، لكن كما قرأ الأخضر عين لأن فيه هكذا يقول بعض الفقهاء، لكن الصواب القمل، القمل المعروف الذي ينتشر في الشعر وفي ثياب الناس. نعم. إن القمل على المحرم في رواية فإنه يحرم قتله وهو ظاهر الكرم، لأنه يترفع بإزالته والحرم وقطع الشعر. قال القمل مؤذن بالطبع، حرم قتله إلا القمل استثني من جواز القتل لما لا يؤكل، قال بالنسبة للمحرم لا بالنسبة للحرم، الحرم يقتل فيه القمل، المحرم هذا اللي في رواية أنه ما يقتله، لما المحرم لا يقتل القمل الذي في جسده وأجزنا قتله في الحرم؟ الحرم يقتله الحلال، لكن المحرم لا يقتل هذا القمل في رواية لا في الحرم ولا في الأغلاق. قال لأن تفلية الثوب والشعر من القمل من باب الترفق، كأن تنظر في المرآة وتشوف وين الغبار وقع عليك ثم تمسحه، هذا مكروه، ماذا مع ذلك أنت محرم؟ يكون سعد كما أنت. الله عز وجل الحرام الحج هو أن يكون الحاج هو السعد الأغبر، إزالة القمل بالنسبة للحاج من باب الترفق، كأن التتنعى المصطيب كأن كذا فيمنع من هذا، هذه على رواية، لكن من آذاه فليفعل، من آذاه فليفعل، ومن لم يؤذه فلا يفعل، هذا قول. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قرد بعيرة وجد القراد الحلم على البعير فكان يقردهم يعني يزيح عنه القراد هذا من باب دفع الأذية فكذا الخمل على وجهه لكن الشاهد لو قال إنسان لما أججتموه في الحرم ومنعتموه خارج الحرم للمحرم ويقال لأن إزالته خارج الحرم من باب الترفه لا من باب قتل الحيوان وداخل الحرم أجيز لأن ليس هناك ترفه وهو مؤذن بطبعه فيقتل نعم وأي شيء تصدق به كان خيرا له لأنه لا يرد به أثر وعنه لا شيء فيه في إذا أخذنا الرواية التي تقول لا يجوز قتل القمل بالنسبة للمحرم ولو قتله أي شيء تصدقت به أجزى عنه طعام تمر ما إلى ذلك لا نعم وإنه لا قيمة له والثانية لا يحرم قتله الرواية الثانية يجوز قتل القمل ولا يحرم نعم لأنه لا يحرم قتله ويؤذي أشبه المراضي نعم. وظهر منهم أنه يباح في الحرم بغير الوجه القتل. وهو بغير خلاف. اقرأ. وظهر منهم أنه يباح في الحرم بغير الوجه القتل. وهو بغير خلاف. لأنه إنما حرم في حق الوجه لما فيه من الترف. وأبيح فيه لغيره. ولذا إذا عرفنا أن صفة الشعر بالنسبة للحاج محمودة لأن فيها انكسار وفيها ذلة والله عز وجل يباهي أهل الموقف ملائكته سبحانه وتعالى قال أتوني شعثا غبرا إذا علمنا هذا يغتسل للمجامع العامة لأجل أن لا يؤذي الناس إذا دخل مكة اغتسل لكن يغتسل كل دقائق وكل ساعات ويغير الإحرام من الإحرام ثم يحاول أن ينظر في المرآة ويدحن شعره ويعمل كذا هذا إراءة الكراهة بالنسبة للمحرم لا يفعل ذلك وبعض الناس يمتراه محرمين كأنما خرجوا قبل دقائق من بيوتهم وهم لهم أيام وليالي في الإحرام فباب العناية الزائدة هذه من باب الترفق يكرهه أهل العلم نعم الصيبان كالقمل الصيبان بيض القمل حكم القمل نعم لأنه بيض ولا فرق بين قتله ورمله يقول يقمع به الترفع به أصول الترفع هذا بالنسبة من اعتقد ذلك ورأى به لا في مجامع الناس ودخول الحرم لم يدخل الحرم هذا من باب المود وإدخال الحرم لا لابد يجرد هذا قبل دخول الحرم وقبل دخول المساجد اجتماعات الناس لكن هذا على راحلته ويسير ورأى قبلا أو نزل في خيمته وهو يسير ورأى هذا فمن رأى أن قتله فيه كذا فلا يفعله إلا إذا تكاثر عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة تتساقط هذه الهوام على وجهه قال أتؤذيك وقال لا تؤذيني ما أجاز النبي له صلى الله عليه وسلم بحلق الشعر لكن لما قال نعم تؤذيني فأذن له بحلق شعره وأمره بالكفارة نعم قال وقال القاضي ما الرواية كان أود أن أقول أن نقلة المذهب اختلفوا القمل الذي يفليه هو ما كان في الثوب في البدن ولا ما كان بشعر خاصة الماتن يقول ما كان في الشعر فقط أما ما كان في الثوب له أن يفليه ولا نقدره نعم وذكر جماعة عن المراه تكفر وله قد المراه عن معين روي عن ابن عمر وابن عباس وكسائر نعم ولا يحكم صيد البحر على الوصف اجماعا لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره احل لكم صيد البحر وطعامه هو طعامه متاعا لكم فأحل لكم صيد البحر وطعامه أي أحل لكم الصيد وأحل لكم الطعام وهذا التحليل متاعا لكم للسيارة لو لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى قال وطعامه لفهم منه أن الصيد هو الذي يجوز أو لفهم منه أن صيده أن الصائد جاز له أن يصيد لكن إطعامه لك لا تأكله إن باح لك صيده إطعامه يكون بعد إحلاله فقال الله سبحانه وتعالى حلال لك صيده وحلال لك طعامه وهذه حالة حلال لك صيده وحلال لك طعامه وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما نفس الاصطياد لا يجوز الفعل هذا لا يجوز لأن الفعل مقصده ماذا؟ خذ الأكل وقال الفعل الذي يؤدي لك ممنوع منه ففهم منه دلالة أن الأكل ممنوع منه ولو صاده غيرك لأجلك لا تأكل منه نعم الله عز وجل لا يأتي الإنسان يقول إنما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وأما صيد الأنهار والبرك والغدران لا يجوز صيدها فيقال له البحر بمعنى مجمع المياه التي تجتمع فيها الحيوانات ولا يفهم منها البحر أنه هو المالح كل ماء عظيم تسميه العرب بحرا ولو كان حلوا ولو كان عذبا نعم الحيوان إذا كان بريا بحريا الحكم هو حكم الصيد يطلق عليه بري فلا يصيده ما نتكلم عن أكله جواز أكله وعدم جواز أكله من الطعام البحري يؤكل كله لو كان عيد البر وعيد البحر لكن أكله صيده اللي يعتبر صيد وليس بصيد كسر التفاج داخل البحر وخارج البحر والتمساح داخل البحر وخارج البحر يعني أنهار هذه لو قتلها هي صيد ولا ليست بصيد قال أن يقول إنه لو كانت لو جعلناها من حيوانات البحر لا ضمان فيها ولا جزاء لأن الله عز وجل أباح ذاك للمحرم وإن كانت من حيوانات البر فهي فيها الجزاء نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت